كيف؟ كيف؟ مات رجل وترك زوجة وأولاد واستمر مرتبه الضماني، يعني هذا المرتب كان يتقاضاه يعني بالمدة اللي اشتغلها يعني. فهل هذا المرتب الشهري الدائم يقسم كتقسيم المواريث أم الأم حق التصرف فيه؟ هو توفي؟ توفي نعم. والمرتب رتب له ولو بعد وفاته؟ اي نعم، هذه في أغلبية الدول. أنا ما أسمع بهذا. لا موجودة في كثير من الدول. أسمع يا أخي. يرتب له بعد وفاته، هل هو بحاجة إليه؟ فيكون مرتبا ليس له، وإنما إما أن يكون مرتبا لشخص من ورثته أو لعامة ورثته. فإذا هذا المرتب يصرف على من نص القانون على أن يصرف إليه، فإما إلى الزوجة وإما إلى الأولاد وإما إلى الورثة كلهم. فإذا قضية واضحة. أما الميت فالميت ما يحتاج إلى راتب، وهذا أمر بدهي يعرفه الكفار قبلا فضلا عن المسلمين. عليكم السلام.